لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله تحت عنوان وجوب الدعوة قبل القتال، أي لمن لم تبلغهم الدعوة. قال أبو يوسف: لم يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط فيما بلغنا، حتى يدعوهم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال صاحب الأحكام السلطانية والماوردي: ومن لم تبلغهم دعوة الإسلام يحرم علينا الإقدام على قتالهم غرة وبياتا بالقتل والتحريق أو بأي نوع من أنواع، لأنه قال يحرم على الإقدام على قتالهم، يحرم قتالهم حتى يدعوا، ويحرم أن نبدأهم بالقتال قبل إظهار دعوة الإسلام لهم وإعلامهم من معجزات النبوة وساطع الحجة بما يقودهم إلى الإجابة. هو الواجب أن يدعوهم إلى الإسلام وإخبارهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن ذكروا شبهة وجب تفنيدها، وإن طلبوا أدلة النبوة بينت لهم فضلا عن أدلة التوحيد. هذه مسألة مهمة، هي متعلقة بقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله لا يعذب في الآخرة إلا بعد بعثة الرسول، وفي الدنيا كذلك لا يجوز أن يعذب إنسان بالقتال والقتل والسبي دون أن تبلغه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويرى السرخسي من أئمة المذهب الحنفي أنه يحسن أن لا يقاتلهم فور الدعوة، بل يتركهم يبيتون ليلة يتفكرون فيها ويتدبرون ما فيه مصلحتهم. وقد ذكرنا المرة السابقة أن سلمان الفارسي دعاهم 3 أيام، وهذا يدل على أن الأمر ليس المقصود منه مجرد التبليغ، لأن الهداية أحب إلينا من أن يكفوا، يعني أن يظلوا على كفرهم فيقاتلون. نحن أحب إلينا أن يهدي الله منهم ولو رجلا واحدا. قال: ويرى الفقهاء أن أمير الجيش إذا بدأ بالقتال قبل الإنذار بالحجة والدعوة إلى أحد الأمور الثلاثة: الإسلام والهجرة، الإسلام والبقاء في دارهم يجري عليهم حكم الإسلام حكم الله، الثالثة دفع الجزية. إذا بدأ بالقتال قبل الإنذار بالحجة والدعوة إلى أحد الأمور الثلاثة وقتل من الأعداء غرة وبياتا، بياتا يعني هجوم ليلي دون إنذار، ضمن ديات نفوسهم، كأنهم جعلوهم، ليس كل الفقهاء قولوا يأثمون ولكن بعضهم يقول لا تجب الدية، لأنها في النهاية ليست نفوس كفار معاهدين. من يقول من قاتلهم قبل بلوغ الدعوة فكأنما قتلهم وهم معاهدون. وذكر البلاذري في فتوح البلدان أن أهل سمرقند قالوا لعاملهم سليمان ابن أبي السرى إن قتيبة بن مسلم الباهلي غدر بنا وظلمنا وأخذ بلادنا. قتيبة أكبر قائد في عهد بني أمية في فتوح المشرق، الفتوح اللي في آسيا كان قتيبة ابن مسلم يعني أكبر قائد فيها. قالوا إن قتيبة ابن مسلم غدر بنا وظلمنا وأخذ بلادنا وقد أظهر الله العدل والإنصاف فأذن لنا، فليفد منا وفد إلى أمير المؤمنين يشكو ظلامتنا، فإن كان لنا حق أعطيناه فإن بنا إلى ذلك حاجة. فأذن لهم فوجهوا منهم قوما إلى عمر ابن عبد العزيز، فلما علم عمر ظلامتهم كتب إلى سليمان يقول له إن أهل سمرقند قد شكوا إلي ظلما أصابهم وتحاملا من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم، فإذا أتاك كتابي فأجلس له القاضي فلينظر في أمرهم، فإن قضى لهم فأخرجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة. يعني لو طلع أنهم لهم حق يبقى تنسحبوا من البلد وترجعوا تبقى من برة، وهم يرجعوا لأرضهم وبلادهم وكل حاجة، وكل حاجة خدتوها ترجعوها وبعدين تدعوهم. فأجلس لهم سليمان جميع ابن حاضر القاضي. سليمان ده الأمير والقاضي اسمه جميع ابن حاضر. فقضى أن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم وينابذوهم على سواء، فيكون صلحا جديدا أو ظفرا عنوة. إما من صلح من جديد هيقتلوا يبقى من جديد. فقال أهل السند بل نرضى بما كان ولا نجدد حربا، لأن ذوي رأيهم قالوا قد خالطنا هؤلاء القوم وأقمنا معهم وأمنونا وأمناهم، فإن عدنا إلى الحرب لا ندري لمن يكون الظفر، وإن لم يكن لنا كنا قد اجتلبنا عداوة في المنازعة. فتركوا الأمر على ما كان ورضوا ولم ينازعوا بعد أن عجبوا من عدالة الإسلام والمسلمين وأكبروها، وكان ذلك سببا في دخولهم الإسلام مختارين. وهذا عمل لم نعلم أن أحدا وصل في العدل إليه. إن الناس إيه يفتحوا البلد ويملكوها وبعدين يجي لهم القاضي الشرعي يقول لهم أنتوا غلطانين، يسيبوا البلد ويخرجوا منها لأنه منفذش الدعوة كما شرع الله عز وجل وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، الدعاء عند القتال دعاء ربنا بقى المرة الفاتحة الدعاء يعني دعوة الناس إلى الإسلام، هنا الدعاء. من آداب القتال أن يستغيث المجاهدون بالرب سبحانه ويستنصرونه، فإن النصر بيد الله، وقد كان هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وهدي أصحابه من بعده. فعن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان لا تردان، ثنتان يعني دعوتان اثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء يعني عند الأذان، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. عند الأذان بين الأذان والإقامة، لأن هذا المشروع فيه أن يردد ما يقوله المؤذن ثم بعد ذلك يدعو، فهذا دعاء لا يرد. وعند البأس يعني عند الحرب عند الشدة، حين يلحم بعضهم بعضا حين يلتحمون، حديث صحيح رواه أبو داود. قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وروى البخاري ومسلم وروى الثلاثة غالبا أحمد عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، أي زالت بعد الظهر، ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وما وجه الجمع بين هذا الحديث لا تتمنوا لقاء العدو وبين الأحاديث والأدلة الكثيرة كتابا وسنة وإجماعا على فضل الجهاد، ويعني الثواب العظيم الذي يرغب فيه أي مسلم يسمع هذه الأدلة في القتال؟ وهذا الحديث يقول لا تتمنوا لقاء العدو. نقول: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينهى الصحابة عن تمني لقاء العدو في الواقعة المخصوصة في هذه المعركة، فإن العاطفة قد تغلب القادة والجند في اتخاذ قرار المعركة دون أن تكون المصلحة فيها والأسباب الظاهرة في بدء القتال، تشوقا إلى القتال، فيكون ذلك قرارا أحيانا يكون غير صائب، فلا بد أن يكون قرار المعركة هو القرار الذي يتخذ بروية لا تضغط عواطف المسلمين في اتخاذ القرار. ولذلك قال: لا تتمنوا لقاء العدو، يعني في هذه الواقعة ربما يكون الأمر الصلح أفضل، ربما يكون يعني العدو كثيفا أكثر من ضعف المسلمين فيكون الانتظار وربما الانسحاب أفضل، فلذلك لا تتمنوا لقاء العدو. أما حب الجهاد في الجملة دون تحديد واقعة معينة، بل إذا وجب التزمنا به فهو تحديث النفس بالجهاد كما أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، دون تحديد واقعة بعينها. حب الجهاد فرض، لكن لا يلزم أن يكون ذلك في هذه الواقعة يكون جهادا، قد يكون في بعض الأحيان مهلكة، فلذلك لابد أن يكون القرار كما ذكرنا ليس يعني فيه ضغط بالأماني، سألوا الله العافية. وربما سأل أناس القتال ثم عند الجد فروا، كما قال عز وجل: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. إلى قوله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إذن قد يتمنى أناس لقاء العدو ويقال لهم كفوا أيديكم ويقولون بل نريد القتال، فإذا فرض عليهم القتال تولوا. وقد قال عز وجل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. لا، ده كان فيه إلحاح، والنبي يعني يبطئهم عن ذلك حتى لا يعني يرجعوا بعد أن يفرض عليهم في هذه الواقعة بعينها. إن في الجهاد كان في بني إسرائيل مشروعا في التوراة، ومع ذلك فهنا قال لهم نبيهم وهم بعد موسى فالتوراة لازمة لهم، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. لماذا ألم يكن مكتوبا قبل ذلك؟ نقول نعم، هو مكتوب في التوراة ولكن ليس مكتوبا في كل الأحوال والظروف. ولذلك كانوا بعد سبي بابل وبعد يعني ما حدث لهم من بختنصر عاجزين عن القتال، فكان ولا بد إذا فرض عليهم القتال أن يكون هناك إمكانية للقتال. فالقتال إنما فرض بعد أن صار هناك إمكانية، مع أن التشريع العام كما هو في فرض الجهاد. لذلك نقول مع فرض الجهاد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن من كان بأرض هو فيها مستضعف فإنه فرض عليه أن يصبر ويحتمل ولا يعني ولا يواجه الكفار بما يؤدي إلى ضرره وأذاه. استعمل آية الصبر والصفح والعفو. لذلك نقول في هذه الواقعة لا تتمنوا لقاء العدو في هذه الواقعة، لأنكم إذا تمنيتم ربما لم تكن المصلحة في ذلك، ربما أدى ذلك إلى فرار البعض منكم. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب وفي رواية سريع الحساب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم، من زيادة في الروايات في الصحيح كله. هذا الدعاء العظيم القدر وهو متعلق بسبب القتال، فهو توسل إلى الله بأنه منزل الكتاب، هو أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ولذلك يقاتل المسلمون لإعلاء كتاب الله وإعلاء دين الله، فهم يقاتلون لكي تكون كلمة الله التي أنزلها في كتابه هي العليا. ومجري السحاب، فالله عز وجل يجري السحاب بقوته وقدرته، فقوته أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. والتوسل إلى الله بذلك لكي يعلي المؤمنين، فإنه الذي أجرى السحاب عاليا فوق رؤوس الناس. وهازم الأحزاب، هزم الأحزاب وحده، توسل إلى الله بنعمه وأياديه على المسلمين، فإن الله عز وجل هزم الأحزاب وحده، وهذا كثر استعماله من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم إذا غزا اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. اللهم أنت عضدي يعني أنت تعضدني، أنت تشد من أزري، أنت تعينني. وليس أنت عضدي أي هذا العضو الذي يكون من الإنسان، وإنما العضد معناه المعين والمقوي على الطاعة. ونصيري، بك أحول وبك أصول. أحول يعني أحتال في المكر للأعداء. أصول يعني أحمل على العدو. صال عليهم صول يعني هجم عليهم. وبك أقاتل، رواه أصحاب السنن، صححه الشيخ الألباني في أبي داود. وروى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم دعا يوم الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. يبقى كان يدعو بهزيمة الأحزاب، وقد فعل سبحانه وتعالى وهزم الأحزاب وحده. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله بهذا الاسم وهذا الفعل، وهازم الأحزاب، بعد أن استجاب الله دعوته فهزم الأحزاب وحده، فيدعوه أن يهزم الكفار كما هزم الأحزاب وحده. قال: القتال. الإسلام يهتم بدعوة العالم الإنساني إلى الدخول في هدايته لينعم بهذه الهداية ويستظل بظلها الظليل. وإن الأمة الإسلامية هي الأمة المنتدبة من قبل الله لإعلاء دينه. منتدبهم يعني كلفهم وأمرهم واختارهم. لإعلاء دينه وتبليغ وحيه، وهي منتدبة كذلك لتحرير الأمم والشعوب. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، مش ان احنا هنحررها عشان يبقوا احرار في عبادة الله او تركها او في الشرك او في يعني الاتباع الشهوات. الحرية دي مش هي الحرية عندنا، لكن الحرية ان لا يمنعهم مانع من عبادة الله، من توحيد الله، من اتباع دين الله. يقول: وهي بهذا الاعتبار كانت خير الأمم، وكانت مكانتها من غيرها مكانة الأستاذ من التلاميذ. وما دام أمرها كذلك فيجب عليها أن تحافظ على كيانها الداخلي، وتكافح لتأخذ حقها بيدها، وتجاهد لتتبوأ مكانتها التي وضعها الله فيها. وكل تقصير في ذلك يعتبر من الجرائم الكبرى التي يجازي الله عليها بالذل والانحلال أو الفناء والزوال. هو الكلمة تحافظ على كيانها الداخلي، ده جهاد الدفع، ما تأخذ مكان ما حقها من أن تكون هي الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، هذا حقها، أن تكون آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر في العالم. لذلك هذا يتضمن، أو هذا الكلام يتضمن جهاد الطلب. قد سبق التنبيه على ذلك في هذا الكتاب مرات. قال: وقد نهى الإسلام عن الوهن الضعف، وسببه حب الدنيا وكراهية الموت. قال: نهى الإسلام عن الوهن والدعوة والدعوة إلى السلم. طالما لم تصل الأمة إلى غايتها ولم تحقق هدفها، واعتبر السلم في هذه الحالة لا معنى له إلا الجبن والرضا بالدون من العيش. وفي هذا يقول الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم لن ينقصكم أعمالكم. إذا أنتم جاهدتم وإن نصركم الله عز وجل فلن ينقصكم أعمالكم. وقول أنتم الأعلون قال أي الأعلون عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا وعلما وعملا، وهذا والله لا شك فيه، لا توجد أمة من الأمم تضاهي أمة الإسلام، بل تقترب منها في عقيدتها وعبادتها وأخلاقها وآدابها وعلمها وعملها. قال: إن السلم في الإسلام لا يكون إلا عن قوة واقتدار، ولذلك لم يجعله الله مطلقا، بل قيده بشرط أن يكف العدو عن العدوان، وبشرط ألا يبقى ظلم في الأرض، وألا يفتن أحد عن دينه. فإذا وجد أحد هذه الأسباب فقد أذن الله بالقتال. قد سبق أن ذكرنا أن وجود كفر ظاهر على قطعة من الأرض وعلى مجموعة من الناس، فإن ذلك يفتنهم عن الدخول في الإسلام ويصدهم عن سبيل الله عز وجل. ولذلك ليس الأمر في كف العدوان على بلاد المسلمين فقط، بل من العدوان أن تعلى كلمة الكفر. العدوان هو تخطي حدود الشريعة، فظهور الكفر، وأنتم ترون الكفار إذا غلبوا لم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة. يعني يكون شايفين يعملهم أزمة ليل ونهار على واحد محبوس تبعهم، وملايين المسلمين مظلومين في العالم، محدش بيقول لهم ايه انتوا فين، ولا يبحث احد عن حقوقهم، ما عندهمش الا حق واحد يعني كان يريد ان يفسد ففشل فأتاه الجزاء. فالبعض يعني من الأعداء لا هم له إلا ذلك. ففعلا الأعداء إذا ظهروا فتنوا الناس عن دين الله، منهم من يفتن ومنهم من يظل تحت الاضطهاد يعاني أعظم معاناة. نسأل الله أن يفرج كربات المسلمين. قال: وهذا القتال هو القتال الذي تسترخص فيه الأنفس ويضحى فيه بالمهج والأرواح، إنه لا يوجد دين من الأديان دفع بأهله إلى خوض غمرات الحروب وقذف بهم إلى ساحات القتال في سبيل الله والحق وفي سبيل المستضعفين من أجل الحياة الكريمة غير الإسلام. يقول: لا يوجد دين من الأديان دفع بأهله إلى خوض غمرات الحروب إلا الإسلام، غير الإسلام. يعني الإسلام هو اللي كلف المسلمين أن يجاهدوا من أجل رفع الظلم في العالم ورفع الفتنة في العالم. قد سبق أمر بني إسرائيل بالقتال على لسان موسى، ولكن كان للأرض المقدسة، وذلك أنهم مأمورون بعمل محدود. أما الأمة الإسلامية فهي مأمورة بأن تزيل الكفر الظاهر من الأرض ما استطاعت لذلك سبيلا. قال: ومن استعرض الآيات القرآنية والسيرة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده يرى ذلك واضحا جليا، والله سبحانه ينتدب لهذه الأمة، ينتدب هذه الأمة إلى بذل أقصى ما في وسعها، فيقول: وجاهدوا في الله حق جهاده. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.